والمتعمد ايه؟ ها؟ يأثم. طب صلاة الاثنين مالها؟ باطلة. ركزوا الله يبارك فيكم المسألة دي أول. محمود محمد الجمل مش عاوز يتعلم. قلت لك اهو. ها؟ ايوه عيد طبعا. لم تبرأ الذمة. ما هي معنى صلاة باطلة يعني ايه مشايخ؟ لم تبرأ بها الذمة وما يزال يطالب بها. لازم يعمل إعادة. ها؟ معايا في الجزئيه ديت هننتقل اللي بعدها مهمه. والناس يعني كذلك. تفضل. ما هي دي هنجيلها بقى. حاضر اهو سناتيها باذن الله. كم خلص يا ما هو انت حضرتك لما بدات تتكلم قلت اخشى ان تكون تعجلت. قد افتيت نفسك فانت تعجلت. ولو صبرت لاتاك ما فيه الشفاء ان شاء الله. ماشي يا شيخ كده. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. ركزوا معايا بس عشان تفهموا المساله. ولو اخطانا ردوا علينا خطانا ما فيش فيها اشكال خالص. معايا ماشي كده. واحده واحده بس. الاول اول جزئيه نتفق عليها. هذيك معايا جود. أول جزء أتفق عليه. شعب الإيمان كل شعبة من مفردها تسمى إيمانا أم لا؟ قول واحد. طيب شعب الإيمان كل شعبة منها تسمى أركان أم لا؟ توكلنا على الله. الباقي كله سهل طالما اتفقت معايا في الجزئية. سهل. التعريفات دي اصطلاحية ولا منها؟ اصطلاحية للعلماء واخد بالك. طيب قلنا أركان العبادات اللي هي ايه؟ الركن. ما هو ايه ماهية الشيء اللي هو سؤال جواب عن سؤال ما هم. فالعلماء وضعوا ضابط لأركان العبادات. ايه الضابط ده؟ قالوا كل ركن في العبادة من تركه جاهلا او ناسيا او متعمدا بطلت صلاته. هذا قول واحد. اي ركن من أركان العبادات تركه المكلف جاهلا او ناسيا او متعمدا بطلت عبادته. طب الفرق بينهم ايه؟ قلنا ان الجاهل والناسي معذور والمتعمد غير معذور وان كان الجميع العباده ايه؟ باطله. لا يستثنى من ذلك في ترك الاركان الا من؟ المكره. وادخل فيها العلماء المعذور كمريض او ونحوه. كويس كده؟ طيب تعال بقى نشوف اركان الايمان. اركان الايه؟ الايمان. اركان الايمان يا اخوانا اللي هي شعب الايمان. اركان الايمان اللي هي ايه؟ شعب الايمان. شعب الايمان هذه تنقسم باعتبار الحكم الشرعي فيها إلى ثلاثة أقسام. خلاص مش يا شيخ مش أساس الجو حر. أه. هنقسم شعب الإيمان باعتبار إيه؟ باعتبار إيه مشايخ؟ حكمها الشرعي. وممكن نقسمها كمان باعتبار ما يقوم بهذه بهذا الركن. يعني شعب الإيمان أو أركان الإيمان هنقسمها باعتبار حكمها الشرع ونقسمها تقسيمة تانية باعتبار ما يقوم بهذا الركن أو بهذه الشعبة. الشعبة دي اللي بيقوم بها إيه؟ البصر ولا القلب ولا اليد ولا الكرش مثلا. يعني تقسيمتها يكون باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول اللي هو باعتبار إيه؟ الحكم الشرع. اكتب يا أخي. قال شيخ الإسلام والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به ومن واجب بتركه يستحق صاحبه العقاب. يتركب من أصل لا يتم إلا به

ترك للتدخين فعل وعمل للتدخين ولا فرق. يبقى لما قال هنا والعمل يشمل اتيان الفعل المحرم او ترك الفعل الواجب. انتبهوا لي كويس. طيب لما قال هم الكلام ده كله كلام اجمال اللي هو الكفر يكون بالقول وبالمعتقد وبالعمل. طيب بالعمل قلنا ترك او ايه او عمل. ترك ترك امط الاذى عن الطريق، ترك الاذى في الطريق يكفر ام لا يكفر؟ ما الدليل؟ لا طولوا بالكم بقى عشان نحط ضابط. نريد أن نجعل ضابطا لمسألة العمل. ترك شيء يكفر، ما هو دلوقتي كلمة والعمل ما لهاش غير تفسيرية اتنين والكلام جه كلام عام ما ينفعش تخصص. العمل إما أن يكون عمل فعل محرم يكفر به أو ترك فعل واجب شرعي يكفر به. معايا كويس كده؟ طيب لو قلنا مثلا عمل يعني بالجوارح وطأ المصحف يكفر أم لا يكفر؟ ليه؟ الورود لورود الدليل عليه. كذلك يبقى أصبح عندنا بالعمل كل عمل وصف الشارع من فعله بأنه كافر يكفر بعد الرجوع إلى نوعي الكفر. ركزوا. وكذلك كل فعل تركه المكلف والشارع وصف تركه بأنه كفر كافر بعد الرجوع إلى نوعي الكفر. إياك تكون مسألة فهمت مسألة دي. تاني يقول وسبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفك. ده أنا هقرأ تاني. فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري لفظي. يعني إيه؟ ما تشغلش بالك به. ليه؟ لأن الحنفية اللي هم القائلين بإيه؟ بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجن متفقون مع أهل الحديث والسنة أحمد والشافعي على أن الكفر والرد عن الإيمان يكون بالقول. أسأل كده، الكفر عند أبي حنيفة وأحمد والشافعي وأهل السنة والأثر يكون بالقول، مثال ذلك سب الله. يبقى بالقول معناها إيه؟ فعل فعلا الشارع حرمه وحكم على من فعله بالكفر. صح الكلام؟ واضح حديث ولا لا؟ سب الله، سب رسول الله، الاستهزاء بشيء من الشرع، سب دين الله، كل هذه أفعال وصف الشارع من أتى بها كفر، وهي بالقول ولا بالاعتقاد؟ قول مجرد، كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب النوع الثاني قال لك وبالاعتقاد، الكفر يكون بالاعتقاد. ما معنى الاعتقاد؟ القلب. أخبرك أن يكون منافقا نفاق أكبر أو يكون مستحلا لما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. ده كافر ولا مش كافر؟ اعتقاد ولا بالقول؟ اعتقادي. كيف نستدل على كفره المعتقد؟ الله يجزاكم بالخير. تعال بقى للمسألة اللي أنا مش عارف أتكلم فيها خالص اللي هي والعمل. نتفق الأول الكفر يكون بالإيه؟ بالعمل. هنا المقصود بالعمل يدخل فيه قول اللسان ولا عمل الجوارح بس؟ لا خطأ، ركزوا، لأنه هو في الأول ذكر القول، فلما ذكر القول في الأول ورجع بالعمل يلزم منه أن يكون العمل هنا عمل الجوارح عدا اللسان. عمل الجوارح يعني إيه؟ بإيديه، بفرجه، برجليه، بجوارح. طب العمل ده بقى هل يا ترى فعل شيء محرم الشارع وصف فاعله بأنه كافر أو ترك شيء واجب الشارع وصف تاركه بأنه كافر؟ ها؟ تاني ولا تفرق معنا لو قعدنا للعشاء، لأن تقرير مثل هذه المسائل في منتهى الأهمية. إحنا بنقولها ترك

ما هو لا بص في العبارة قدامك كده. طول بالك يا مشايخ. فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك أعمال. أعمال الأولانية وأعمال التانية. إيه معنى الأولانية وإيه معنى التانية؟ بص للكتاب عندك في المصري. أشوف مين أشوف فيه إيه. يكفر بأعمال المحرمة يبقى هنا يكفر بأعمال أي بأعمال محرمة ويكفر بترك أعمال أي أعمال واجبة. وضحت يا أخواني المسألة دي؟ رأى منكرا ولم يغيره مثلا يكفر؟ لا واجب عليه الحزب. ما ماشي ما حزبش خايف خايف على الوظيفة يكفر أم لا يكفر؟ بس اتفضل يا أخي اتفضل. جزاك الله خير. ما انا اشرت اليه قلت احنا بنتكلم كله كفر معين ولا النوع بس لم نتطرق الى شخص بعينه البتة. لا مش بنقولش كده. نقول فعل كفري فعله الشخص هل يكفر بذلك؟ لابد من إقامة الحجة استفاء الشروط وانتفاء الموانع بس نقول. اما يعذر بجهلي او بغير ذلك طب احنا قلنا الجهل من ضمن العوارض الاهليه يبقى يعذر او لا يعذر دي مساله ثانيه خالص. انا بتكلم على تكفير النوع مش المعين الحكم. اتفضل يا شيخ. لا اول واجب على العباد توحيد المولى عز وجل. طب خلينا هنا دلوقتي. حاضر تفضل. لا وسب دين الله لا لا لا هذه غير. لا لحظة واحدة هذه غير. هذه ليست استهزاء. لا لا لا لابد من التفصيل وسؤال الرجل لأن هذا عمد به البلوى في غالب الأحيان لا يدري ولا يعرف الحكم الشرعي. لا طب ما هو ما يعرفش أنه استهزاء. هذا لا يعلم أنه استهزاء. معي آخر فضل لا يعلم أنه استهزاء. ركز الله يبارك فيكم. ركز عليكم السلام. كان لو حدا جمع هذا كفر. كفر من ماشي تفضل. بعد يقرر مثلا سنة جماعة الوقت حدا يقول كأن هذه ثلاثة الجهاد سب الله سب الله سب الله سب الله هذا من قال في من حج على رجل لأكفره هذا مرجع فيقول لأن هذا كفر معين لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. يعني مثلا رضي مثلا نزل المصحف لنا وسب ربنا او قال مثلا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا عذر فيه يعني من جهل يعني. طيب هذا الذي كفره بعينه هل هو أهلا لأن يؤخذ منه ما هو المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ سمعت السؤال؟ أجب عليه. زيد بن عمرو قال كل من سب دين الله كافر بعينه ولا تقام عليه الحج. ليه يا زيد؟ قال لأن سب دين الله معلوم حرمته من دين الله بالضرورة. هل زيد هذا ممن يؤخذ منه معرفة المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ رد علي. دلوقتي احنا نتفق أهل السنة والجماعة يعذروا بالجهل أم لا؟ إذا كان الجهل إيه؟ من سعي المكلف وكسبه. طيب المعلوم من الدين بالضرورة فيه عذر بالجهل أم لا؟ ليس فيه. طيب اللي بيحدد المعلوم من الدين بالضرورة مين يا شيخ محمود؟ خلاص يا عم. لو أن عالما من أهل الاجتهاد قال إن سب دين الله معلوم حرمته من دين من الله بالضرورة ومن فعله كفر بعينه القول قوله بس خلاص. أما نعم الله يجزاك بالخير. ما هي دي ما يعني مرهونة بإيه؟ المعلومة دي بالضرورة ما هو وأين يتحقق بس. معايا مشايخ المبحث هيخلص فطولوا بالكم. أي واحد